واحدة إلا أنه ليس بيننا رباط.

كل حقك. والمعلوم ان الدين فائدة تحتاج الى اخ ولا تحتاج الى مال، فتضطر الى ترك حقها استحياء حتى تحفر ودها مع اخيها. تريد اخاها ولو دخل عليها فائضا لتفخر به امام الجيران حتى لا تعير من جيرانها لانها مقطوعه، ومن ثم تترك حقها على استحياء. وهذا واقع معاش، فلا تجعل اختك في مثل هذا الموقف، ولا تجعل اخاك، وكن منصفا وتجمل بالعدل، واعط كل ذي حق حقه، واعلم ان حقك وان كان يسيرا قليلا يبارك الله فيه بقناعتك ورضاك. هذا علاج اول نقطه. النقطه الثانيه في العلاج، ان حدث بيني وبين زوجتي خلاف، فالنساء كثيرات والرجال كذلك، فلا اقع في ان اعطلها ولا اقع في ان اشتت امرها، بل الله تبارك وتعالى عندما شرع الطلاق شرعه ليكون حلا. لكننا للاسف نستخدم الطلاق كسياط على ظهر المراه. لا، الطلاق في الاسلام ما جعل بهكذا، انما جعل الطلاق تفريجا للقربات وإزاحة للأزمات. جعل الطلاق لنحل به المشاكل، صعوبة الحياة، عندئذ الطلاق مشروع. أطلقها بحسنى، أطلقها بمعروف، تذهب بحالها وأذهب بحالي، ونحفظ الود بيننا. بهذا نتوائم وبهذا نترابط، ومن ثم تكون الصلة، ومن ثم تكون الصلة، فلا أقع في عقد ولا أقع في سوء عشرة، وأحفظ ودي مع أقاربي. وبعد زواجي زوجتي الأولى إن كان بيننا ود فتأتيني في نجاح أولادي وتأتيني في أسراحي ومنازلي. لكن ما يحدث بيننا أمر يعطل صفو الحياة، والله تعالى منه بعيد، ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إن ذهبت لأخطب ابنتك ولم توافق علي أن أحسن الفهم. وتحسين الفهم معناها لماذا أقدم سوء الظن وأقول أنا لم أملى عيونك؟ لا، قدم حسن الظن وقل إذا كانوا قد رفضوني ما رفضوني كرجل، إنما رفضوني كزوج. ما رفضوني لأنني لا أساوي، لا، بل أنا أساوي كثير، لكن رفضوني لأن ابنتهم لا توافقني. هذا حسن فهم، ومن ثم ترجع وتعود عليهم، ويكون بينكما الإلف قائما. لكن إن أدخلتها ذهني هم رفضوني لأنني لا أساوي، يدخل الشيطان ويقطع الأحبال، ولا يكون والعياذ بالله إلا شرورا. لا، حسن فهمك واعلم بأن الأمر نصيب قضاه الله قديما، قضاه الله قديما قبل أن يخلقك. ولما نفخ فيك الروح وكلف الملك، كلفه بأن يكتب شقاوتك وسعادتك، فلعل هذه إن أتت تحدث لك الشقاوة، فلعل في ربهم لك خيرا لك أنت وأنت بكتب. فإن قبلت الأمر بصدر رحب نتج عن ذلك خير كبير، ودام الود بينكما. واليوم رفضوني كزوج، وبعدها سأزوج ابني من ابنتهم، وهكذا. وهذه هي الحياة، وهذه هي الحياة. فاستبدل هذا الأمر بحسن الفهم، وحسن الفهم لا بد أن يصحبه حسن الظن بخلق الله. بعد ذلك العرف الفاسد نحيه جانبا، نحي العرف الفاسد جانبا، ثم استبدله بشرع الله تعالى وبالشرع. سؤالك عن الرحم صله، مجرد ان تسال انت بهذا واصل. وان زدت على السؤال وسلمت عليهم وانت مار فهذه صله. وان زدت على السؤال والسلام وجلست عندهم ولو لم يكن في يدك شيء فهذه صله. فلما تتوقف الصله يوما في الاسلام على حمل نحمله ولا على موسم نوديه، لا، لكن الصله ان اتفقد حال الله وان اسال عن احوالهم، واذا مررت بهم اسلم عليهم، وفي اعياد المسلمين ايضا، وهكذا. هذه صله. لم يتوقف يوما على ان احمل في سياره او على حمار اكرمك الله، لكن اتفقد احوالهم من قريب او بعيد واتوجه اليهم واشاركهم في امرهم. هذه عين الصله، وهذا هو الشر. وان كنت ذا جده واسعه فلا يمنعنك الانسان ان تحمل له الدنيا كلها، لكن من لا سعه عنده ولا جده لا يضحك الشيطان عليه ولا يلعب به، لا، يذهب يتفقد احوالهم، يسال عنهم، يشاركهم في امرهم. هذا عين الصله اخوه الكرام، وهذه النور لو عقلها المسلم لعاش بها لله ودان بها لله رب العالمين. ومن ثم يعقب هذا الاثر الحسن، اثر الحسن اثر الصله. وهذا ما نتكلم عنه ان شاء الله بعد جلسه الاستراحه. ادعو الله لي ولكم ان يجعلنا من المتواصلين وان يبعد عنا القطيعه وشرها، انه نعم المولى وخير الناصرين. ندعو الله تعالى على صلة أرحامه. انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الجزاء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ونبينا صلى الله عليه وسلم رغب اصحابه فقال من احب ان يبسط له في رزقه وينسا له في اجله فليصل رحمه ما معنى الحديث من احب اللي يرضى ان يبسط له في الرزق بسط الرزق مش معناها حوافز بس لا معناها لو كان معاش او مرتبك 100 جنيه يبارك الله لك في 100 جنيه المرض عندك مريض يكفيه كشف الطبيب وقليل من العلاج وقليل من العلاج فقد تكون شده بخمسه جنيه ياخذ منها اول جرعه كسبب ويشفيه الله من بعده والاخر لا يكفيه ان يذهب للدكتور المعالج لا بل يذهب الى اعلاهم شهرة والروشتة او الكشف بمئة جنيه والروشتة بخمسمائة جنيه ويكررها مرة ومرة وعشر مرات ولا يكفيه شفاء هذه هي المرض هذه هي المرض مئة جنيه لكن منها مول اولاد وانفق على بنات وعاشوا عيشة مرضية هنية لماذا؟ لأن الله باركها باركها إذا من أحب أن يورث وله في رزقه بسط الرزق الجناء والبركة فيه وينسى له في أثره نفس الأثر معناها بركة العمر تعيش أو يعيش المرء 30 سنة فيوفق في 30 إلى أعمال ضخمة جدا بحيث لو قصت سيرته على إنسان يقولون يستغربون أهذا كله فعله في هذه الأيام وغيره يعيش 100 سنة ولا يوفق إلى ثلث عمله وهذه هي بركة العمر وينسى له في أثره ولعل من نفس الأثر وطول العمر بركة الله في الأولاد لأن الابن الصالح امتداد لذكر أبيه وامتداد لحياة أبيه ويذكر المرء بصلاح أولاده يقولون الله يرحم فلان أحسن أدب أولاده الله يرحم فلان من خلف ما مات من خلف ما مات فامتداد ذكر الأب بصلاح بلد وهذه البركة أثر من آثار الصلة لذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه يبين ويقول تعلموا من أمثالكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم منفعة في الأثر وبركة في الأهل والمال والولد مطلوب من؟ أن تعرف أعمالك وبني أعمالك وأخوالك وبني أخوالك ثم تعرف ولدك هذا عرف المراد به زي ما قلنا يا بني هذه القرية فيها ابنة عمتي اسمها كذا وزوجها اسمه كذا فلعله إن قابل زوجها تعرفه ومن ثم تكسو الامور واذا ما وصلت الاقارب هيئ الله لي عندهم عملا او عن طريقهم اعمالا وعلم أولادك وبناتك هذا الأمر حتى تعينهم على أن يكونوا واصلين. واعلم أخي الكريم أن نبينا عليه الصلاة وأتم التكبير بين في الحديث أن المعاصي سبب في تضييق الرزق. قال صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه أحمد المسلم في إسناد الحسن: يحرم العبد بالذنب، إنما يحرم العبد الرزق بالذنب يصير. يعني الذنب البسيط يحرم عني الرزق. فأعلى الذنوب أن تقطع الرحم، والله تعالى رتب على القطيعة الفرض من جنته. فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وكل الذنوب تبقى تبعاتها في يوم القيامة إلا قطيعة الأرحام يعجل الله لأصحابها في الدنيا حتى يعتذروا. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا لصاحبه مع ما يدعوه له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فلا تك باغيا ولا تقطع أرحام الأخ الكريم، وكن ودودا وصولا تأتيك الدنيا بأجمعها، كن ودودا وصولا يحسن الله خاتمتك، كن ودودا وصولا تجاور النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، كن ودودا وصولا يجعلك الله تعالى في كنفه وستره ويمن عليك فيكشف لك عن وجهه سبحانه فترى وجه الكريم جل وعلا. نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يوفقنا لصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، ونسألك يا ربنا ترك المنكرات، ونسألك حفظ المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن الفتن والبلايا والقطيعة كلها سلمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من تحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم اهدنا واهد أبناءنا واسترنا واستر على بناتنا وأصلحنا وأصلح نساءنا واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم أموات الموحدين وثبت قلوبنا على الحق أجمعين وأدمنا بخزي الدنيا وعلى